السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ندعو ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنسان نشكر بالعالمين وتحمد أنه يجعليه من الناس رضي طريق إن شاء الله شهر رمضانين. الصحابة رضي الله عنهم لنحن من رب العالمين شكرا تمليح ما يوفق زيسم رب العالمين حد أنه في طريق شهر رمضان. من بعد أنه شكرا تحمدا كثيرا حمدا كثيرا ما يوفقهم أنه أدخل من شهر رمضان يدوي الحالة لماك، لأن شهر رمضان يغني ثماء ذيوث الفرصة من جعلت رب العالمين ذيون الموسم من جعلت رب العالمين كسجاس الخير غنقع. والدليل أن شهر رمضان ذيون الوقت نغذيون الشهر نغذيون الموسم الخير غنقرى أنه لو كان غير روح الإنسان هذا يهضر ذا شو قزنا الإنسان ذا يربح قرنطا ذا شو قزنا الإنسان ذا يخدم قرنطا إلى قرأيه ما خير الله من الدروس وخير الله للمشايخ. يعني يوم الشيخ الديني شهر رمضان زمان الخدمة يدوية ودي صويت لنك ديك الحواش لطنين خلافة ينك دينا مزوار ودي صويت لنك خلافة ينك دينا نسين النطني. يعني شهر رمضاني خير الله الحواش ديك زمان ردي عزيز الإنسان. ولهذا انك اخترغت نظري من الموضوع هو موضوع تزكية النفوس في شهر رمضان. يعني شهر رمضاني ريتنا ديوزنا الفرصة باش الإنسان يزكي نفسيتي. شو المعنى تزكية النفوس؟ تزكية النفوس يعني تطهير النفوس السيزديق نولاون وإلى المعنى تزكية النفوس نار تزكية القلوب. رب العالمين يتمق القرآن يقول جيوثن سورة سيون القسم غلص المفسرين القسم العظيم أعظم قسم بالقرآن. يقول رب العالمين يوثن تقلل زيس 11 قسما. يقول رب العالمين 11 برهان سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. يقول رب العالمين 11 القسم. يعني المثال يزكي الكلام من البشر في غير كلام الله شغل بنا لقدين والله والله والله والله والله هذا شيء بره. يعني مثلا يقول في مثل حاجة سنقرأ ذا شو استقل لي تيك وشو بيقول رب العالمين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول لك رب العالمين حضشني بردان أنه ثنفسي تيك أثني فلح أثني ينجح أثني ينجع أثني يمنع أثني من الفائزين ويني تزكان ويني تسيزديين ويني تطهرن وقد خاب. ويقول لك تحضشي بردان أنه أثني يخسر وما يقدني ربي يخسر مشير لخسارة 10,000 نغن 20,000 مشير لخسارة التجارة مشير لخسارة الدنيا هذا لخسارة الآخرة يقول لن تشبيت هذا لخسارة النطني. وقد خاب من دساء وأثني يخسر وأثن ذنغبون وين يقول لني سوسخي دنس فنفسي فيين نغل قلبين. أثا يقول رب العالمين القسم العالم أنشتمي مانيس أكذبين أنه أولين نغفل بسيفية إلى قتل السيزدية إثناء إلى قتل طهر. أمر النطني من وظيفة الأنبياء الدينيون يوشب بشيعة رب العالمين الأنبياء بشيعة رب العالمين الأنبياء بشغ صحفتن العقيدة بشغ صحفتن الفقه يعني لم كان عبد ربي بشغ صحفتن من الأخلاق النطن بشو دين رب العالمين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. خير الآيات بين تيس رب العالمين أنه يشيع بالرسل ومن بينهم محمد صلى الله عليه وسلم إيوا شو السبة ويزكيهم باش ينادي السيزديك ولا وننسن وذي السيزديك تنفسيتي خطر ما تزديك تنفسيتي غيثنا ما زديك ولا وننغ أي عبادة غير فرضتي تفلك ربنا تخدم تتكني لك. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة نسق مكة ادعوا الصحابة رضي الله عنهم ادعوا من سلمهم زوار ده شو اسم الصحبة الصحبة تصمت توحيد رب العالمين وحيد تزكية النفوس وتصفطر تظليت وتصفطر الصيام وتصفطر الحج وتصفطر العبادة نطني ايوا شو ده شو السرقة كان شتيه خطر اللي شو جهد ولو ننسل العبادات أسماء تتوى الطهر نولاون أسماء تتوى الزكاد نفسي تتوى الزديق من العيبة تتداخل أن بعد ما تتظلي ما رديس الصيام ما رديس الصدقة أي شيء أديس تقبل الإنسان لشو دينار بالعالم من القرآن إن اليوم لا ينفع مال ولا بنون إن اليوم القيامة ديون واس لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حشاوين الدي وسان غرغوري يعني رب العالم يقري حشاوين الدي بالدنيا يفسني سنفسي تسولي قلن يسلم قلب مزكى ونفس مزكاة ويكدي بي نجمة أهمية تزكية النفس فهي الحاجة مزوال أعلم ليح قلبالي أنه تنفسي في تسير زيكة تزدين الأمر الثاني إيوشو تزكية النفوس رمضان كان نزمر نزكي نفوسنا خارج رمضان؟ نعم ماشي الشرط إيوشو كتشي ماشي خارطة الدرس تزكية النفوس في رمضان إيوشو خطعيل طار الدرسي قبل رمضان أكديني نزمر نخدم قبل رمضان تزكية النفوس السعر النهار والسعر الشهر ولكن شهر رمضان أسهل أجيب له الإنسان لزكي غيمانيس إيوشو لكن يغضي خبر النبي صلى الله عليه وسلم يتمع شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين إن ذلك شهر رمضان إذ دير بيخي ولا الجنة يتبلع في ولا المثمس وتصفد يعني إتقن رب العالمين الشياطين نمقرنا فأدقي من الشياطين مزيانا يقول أنه سعنا للقوة وتقي من تنفسيتي كان كشيت نفسيتي أي نزمير طارت خدمتك والثاني عدان ثورة قديبين ولا تنفسيتي كي تواغل ناخذ الشيطان كي غلب الشهر رمضان زمرت تديكوفريت اكتشفت ايماني دا شو تسويت دا شو قلنا بالايمان زي لانه قسم المطني ممكن تصيد الشيطان ممكن تصيد كذا ممكن تصيد بصح شهر رمضان تصفد الشياطين اكثرها توقنا ثانيا يكثر الخير يقوى الخير بشهر رمضان يعني من رحمة الله بعباده أنه يجعل سندكران المواسم كم شهر رمضان أي نزمر ندخل من الشهور النطني زمان بدون دورة ترز مرتسيس ديكتي ماني ترز مرتس تلتغف نفسيتي كده شو تيوغل ده شو الدهلش كيكشمن ترز مرتس تسهدس العمري ورب العالمين القرآن ده شو دي نفسية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني الصيام هي أتيوي التقوى والتقوى ذا شوت قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره يعني التقوى من أعمال القلوب يعني وينك زمنك نلاق يفكر قيمة الصيام هي يفكر قيمة شهر رمضان ذا شوت النتيجة ما لديوي في الأخير يتمع الدكتس التقوى الدكتس التنفسي في توصفة توطهر نغين قان العلماء نغين دين رب العالمين تزكية النفوس شهر رمضان كي عاون مليح حجمة باش تزكية تنفسي في يقرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصوم جنة الصوم جنة إن الصومية شو المعنى جنة يعني وقاية الصوم يجعله في رب العالمين ذا معاون باش تسجدك تيماني باش تنفسي فيه نتسوى طهر فالإنسان ما لديكش ميت ما شهر رمضاني لازم تستقبل وقلباليس أنه ما لغفق أذيب تنفسي فيه تسجديان ما لتقيم تقيم واحد العمري كيقول السنة باش تخمط استنيت والله هارولي وغبلات والله هارو موثن ولون النار والله هارو تحسغولي وغبلات فنفسي فيه تأنيبي مثلا سلومية أتحس تصديق الداخل لأنه كسرت من المعاصي تفرطت في العبادات سنقصت في الحقوق من العبادات حقوق الله عز وجل لازم ما لدي في شهر رمضان أتحس تنفسي ثليث وطهر تكسطس النجاسة غيين لماذا يديوي الحالات خدمت فرد نذكر بعض الأمور الذي يخدم الإنسان شهر رمضان باش يريز دي يماني اسم الذي في شهر رمضان لأنه ما يفوتك شهرين غيما وذزكا ترى غيماني وذطهر ترى غيماني والنقاء يستحيل في لك ولكن ابنني وعرف لك من بعد رمضان تخمط يعني ما يفوتك شهر رمضان وتغطم من طار الفرصة أن تسجدك تيمانيك والله غيما غالي وعرك الحال المليح تسجدك تيمانيك من بعد رمضان ذوي تسيد الفرصين ذوي الشهر الشياطين يقنعنا رب العالمين تيور الجنة في الدين تيور الجهنم بالعند ويكثر الخير بالأرض هذيك هو الخير يبقى ميل لك شهري تغطن من طرف الفرصه غير روحك كي الخساره والله اقلي كذا مغبون نقرا نبينا النبي صلى الله عليه وسلم مقدعا وين ديكشن في الله رمضان وسيغفر ربي ويتمدى مغبون وين قعد في الله رمضان احياء يعاشي يميق بذل ميق فوق افغ رمضان مازال عاد وسيغفر ربي ويد العبد مغبون ويد العبد مغبونين عاد قلب لي كي مثلا يسدد شهر رمضان يزمع الحال زكا أتسيدي أول ليلة ما إلا ما سنت مع هذا رمضان يتفسنا نزكى العشد أول ليلة أن بذا نقيم الليل زكى أول ليلة من رمضان وكتصروح على الساعة زيت لازم رمضاني والصالة أرس الجمعة العشرة كمونصير ماذا رمضان الخميس العشاء تبضط تراويحينك وتبضط العمل الصالحين على قلبالي كيف أن يسدود رمضان لازم ثاني في ستة أيام ماذا بيف رمضان أتسيدي تسدي كانت بشين دي تسدود في رمضان تزمرت تسدود غزة بعض الناس للأسف الشديد يهنا وزري غارة بالفهم وفهمنا نغذى عمريت عميذا نغذى عذون النغمين اليهود والنصارى هم دي تقدم من غزة ونفهم أدي الحق رمضان استقبلنا رمضان سواشو سمو سلسلات جديدة خاصة برمضان اكدي قار مسلسلات رمضانية يا أخي وهرب العالمين يشرع رمضان بشد نسوفغ ليسكات جديدة بشد نسوفغ المسلسلات وسعال المعنى كفاية بعض الآخر استقبل شهر رمضان في الحفلات اكدي قار حفلة رمضانية سبيسيال رمضان وسعى اي معنى شهر رمضان اللي مقال الحفلة ودينا ربي غفن شرعها وان شهر رمضان باش تخدم من المسلسلات شهر رمضان باش تخدم من الحفلات والبعض الاخر شهر رمضان سبيسيال المسابقات ايوا شو من المسابقات اصحاب المؤسسات اي اصحاب اللوزينه ايوا شو خطرك شهر رمضان لعيبات السن المسابقات من ليموناد المسابقات من المواكل المسابقات كذا ويجينا كيف لعيبه ذا يخدمنا نشتا ذا لعيبه ذا هني تبعا ذا لعيبه ذا يفهم وفهمنا ذا شو ذا المعنى شهر رمضان ولي فهم ذا شو ذا المعنى شهر رمضان ايه ماشي الشهر من السهرة ماشي الشهر من التقصيرة اكديني والله هذا الصباح غادي نلحق شهر رمضان مقارنة تقصير شويه نفغي السهرة وهمك شهر رمضان السهرة نجمة وهمك شهر رمضان التقصيرة شهر رمضان يا اخي يشرعي في ضرب العالمين باش كيسجدك او اني قلنا يخمج طول العام السيئات او اني قلنا يغضر بالمعاصي كي يقدر في شهر رمضان باش تسجدك ديماني عند عرفت شي ميد الحق شهر رمضان هي كمونسي تبروغرامي طاس بعد المغرب المسلسلات بعد العشاء السهرات طول النهار المسابقات تصرح رمضان يفهم طاب شنو القيمه زيس حس بمليحه كما قلت لك راه بعض الامور يقول انت سي كي يدوي الحاله اللي يخدم الانسان شهر رمضان سي كي الاعمال اللي يخدم الانسان شهر رمضان باش تزكو نفسه باش تطهر بالعالمين في نفسك اول شيء اجمع تشرب تستقبل شهرين رمضان وين تذكر غير كما يسمى والله هيك مقارن ستروميت ماشي لوبسيون ماشي غتختار تما تبغيت والله الا يسمى من بغى نسجد ديما ما تيرش انا نخدم اول شيء راه نخدم ايتنا التوبه والاستغفار استقبل شهرين التوبه والاستغفار زريت جديد منين على ديك شنو نوفي زار شهرين خزريت خزرتي ماني كيف كيف وسقران كي ستانونسيا كي غورا 20 سنه تظلا وهي كي دي جديد مني والله حتى ديك الشيء ذا جديد ايوا شو حتى الشيء ذا جديد لانه لو كانت ستيل تغوين صعيد الذنوب ذا المعاصي إيش شنت كيف الحسنات اللي في صعيدك نقلي كذا جديدة أم جديدين أول شيء أردت استقبل زيس أول ليلة رمضان استوب النصوح ريح يا رب العالمين استغفرت استوبت رب العالمين نسي يا ربي توقفتي شهرين باش توبت توبة نصوحة على العهد يا رب العالمين كل يوني السن الزين غدا شو الذنوب يخدم يا رب ربي إن كيك تشبح غيماني وشي تشبح تيماني إن كيك كلحر شي تكلحر بصحي ربي ينزل من هذه الشبح ينزل من هذه كلها يا راك ربي تعلم كذا شو قلنا اعزم تعالت العاهد يا راك ربي انه ما تشتوفت ما تسقمت ماني المعصية اني تخدمتك النار المعاصي اني تخدمت على النية يا راك رب العالمين هنسحب استقرمتنا هي وتسكمتك بعد رمضان التوبة النصوح والاستغفار ومن افضل الادعية قبابية دعاء مسحة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا رب اشتر العفو، تحبي العفو اعفو فيه. كثر من الدعائين وهو استغفار، خليك طلب طلب المغفرة. اول شيء اجمع نغاول سماع شو شادي قبل انسان شهر رمضان ماشي سيرفيس جديد، ماشي سطوال سيريطة جديد في الطبلة، ماشي سليفر ليروسات جديدة. للأسف الشديد يهمع والله من فهم لقيمة شهر رمضان في عوذ مرد العق شهر رمضان أن واحد نغل مصحفة جديد خطر وين يلين دين صحفة القراية خطي أن واحد نغل ليفر لك ميزين جديد أما كني خيغ الشر. أول شيء التوبة والاستغفار يهمع، أول شيء توب رب العالمين استغفر قيم جارك بربك شنبرة نغل المسجد نغل ليفر غير قيم استغفرت ناس يا ربي ذنبك كثرت الذنوب على ما غدا شوخ ما حضرش الشريعه تاع يا ربي طلبت في بيت وفقت باش تسول هذا الساول اسقم غيماني شهرين وحين بعد شهرين لانه من هذا سقم غيماني سيد في 30 يوم هذيك ملك خلاص اتخذ لابيتي تسقد العاده التوبه والاستغفار وهي اول شيء ايه أمر نطني سوشات استقبل شهري وتدومت في سيدنا الدعاء الدعاء أعلى نجمة باش يوفق ربي أتزكيت نفسي ثينا تطهرت مشيت الحروش ينج خطأ لو كان أنخزر غل حروش ينت نفسي في كيف تكلح تنفسي في كيف تكلح كيف تكلح حاشا ميل لا تطلبت ربي يوفقك كعام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغي من الدعاء وحجل عينه كان نكسر الدعاء أيك شهري ميتنا أن دعاء الدعاء أكل منوعة لأن الشهر أي شهر استجابة ولكن الليل الدعاء وكن يسقن وأنا أعلم الناس بما أربي به نفسي يعني يكون ده الدرغة كذيني طبق غير عمري يعني ماشين كي تفرغين العالي تكراون دوز يمشوا يعني يكون ده الدرغة والهار ذيني خدمة غير عمري. الدعاء أي اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تبغيت تزكيت نفسيتي اعلم القرايينك الحروشينك القفازينك وش زمير انت ليه نفسيتي ذا شو سي زمير سي زمير حاشد رب العالمين. اذا نطلب رب العالمين كيوفق باش تزكيت نفسيتي اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها. يا ربي ارزقي التقوى تزكيت نفسيتي طهريت نكي يا ربي زمير غير نفسيتي وحدي عوني وفقي انت وليها ومولاها لكشي إذبابي الشيء تدي خلقني الشيء تزمر يا ربي تعاون دي بشي تغلب في نفسيتي ما تجيتي يا ربي وحيت نفسيتي ويتغلب في نفسيتي أي غلب من الشهوات أي غلب من الشبهات. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كثر من هذا الدعاء الشهري بإذن الله ورد فغارة شهرنا ونطر إلا وصفت نفسيتي وكان أستلطر في نفسيتي بإذن الله ما يبقيك ربي بعد رمضان تنفسيت نيس وشو تكشمت شهر رمضان تنكر تصفيت وين ماشي ذنكي والله ما ذنكي تولد الصحة ذنكي تصفن بالضلط تنفسيتك تسديقان وليك توكس زيس الحقر توكس زيس تبريك تنين أتقد تحبيت الخلق تحبيت الخير العباد اطروحك في اسمين الحسدي الغيبي النميمي المشاكلين ولون اكلت تويكسن ايوا شو تضعيت رب العالمين كي التوبة والاستغفار والدعاء ايثم اثيسو شو تستقبل شهر رمضان وتصدد زي سلمي فكر مطلع بعد رمضان. من الأمور أي تمارك عون المريح بشهر رمضاني باش تزكي تنفسيتي تزدي تنفسيتي تدبر القرآن ودني غير ما يتم قراءة القرآن نغب تدبر القرآن لقد رب العالمين القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يلوم رب العالمين يون القوم إن ذيشو قوغن القومي لا يتدبرون القرآن فذيني ذيشو التدبر أم على قلوب أقفالها يعني ذيشو ذي المعنى يس المعنى الآية باختصار أنه اللنسين العيبة إلا العبد يتدبر القرآن إلا العبد لا يتدبر القرآن وإنك تدبرنا القرآن ويثنق الخير أغيج على رب العالمين وإن الذي لا يتدبر القرآن ذيشو السبينس وي القلب نسي بلع أم على قلوب أقفالها ذولك لني بلع ضغلات يعني مت دبر طار القرآن وليه يموت ولاش تزكية النفوس وليني غير قلعي راح حفو للنطنين تروف الناس من الأمور يحيون زيس القلوب يتحيو زيس تنفسيت يتزديك زيس تنفسيت تدبر القرآن ودني غير قراءة القرآن إلا الفرق قراءة القرآن أليف مزيز وأجر. قراءة القرآن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف 10 حسنة إلى 700 ضعف زيس الأجر. غم قراءة القرآن غصف فهم طار زيس الأجر. ولكن تدبر القرآن دشو تأيدنا تدبر، يعني مرة صرفت لبالك واحد ويني فقرات وتفهمت وتخيلت ويني فقراتك، وجاءت سكرة الموت بالحق. فشو بها الدرد هذه الدرد الوضوء ما صلت الشيخي قرات يتناقش استقرار لشو التدبر، يعني دني قلت هذا القراءة بس هذا شو التدبر. وجاءت سكرة الموت بالحق، سبحان الله رب العالمين هضرت في الموت المثيين عن المثيكل دوير التدبر التخميمات لشو ذا المعنى لوين اشتنية غسط لطرد المفسر غسط لطرد العالم استفسر. ولكن اتفهمت كني قانون جنرال الفكرة العامة تفهمت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أتفهمت أن رب العالمين يهدر في يوم القيامة السنيث يا ويلي هل كان يفتر في يوم القيامة كيفتروا يا ويلتي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أتفهمت أنه في يوم القيامة وهكذا، يعني الإنسان ماذا قرد وين غارن تدبر أدي تبع واحد الشيخ أدي تبع واحد المصحف شوف ذا شو دي قرد يا رب العالمين، شوف سبحان الله ذا شو دي تراجي طيب الجنة، شوف ذا شو دي نار بالعالمين في الله، شوف ذا شو زيز طيب تيمس، شوف ذا شو قلان زيز طيب القصة لموسى عليه السلام، شوف أم كيقن عتاب، شوف أم كيس الطراء نكيث ورا ما زوح كان سينيغ أح، يعني طيب المعنى التدبر تكشنطة تعيش توحيد القرآن وين غار التدبر. أعلى نجمة أنه لو كان كل ما صلت سواء التراويح نغمرة قرات كتير ماشي قرات تتدبر القرآن أدي حيولين فيما لأنه ستين حزبي كده يعني مولاش ماتي مولاش ماتي أتيلي كان يوذ الآية كحرف لو كان اسمها تفضل التراويح نغمرة قرات إيماني يعني نهضر في نسنا ذيقة ذيقة المصحف ونسنا بحس الإمام التراويح والله أجمل لو كان جهد التنفسيتي أتعطبت إيماني أنه جمال ذي بذل الإمام في سورة الفاتحة نغ البقرة الأميذين آخر يوم نرمضة وتحسيصت وتصلت ذا شو الدقار وتدبرت ذا شو الدقار تسيطت فهمت المعاني وتصدت ذي بسنت أعلم أنه ما تسيدي كان يوث الآية تتحرك وتذريف دمعك العين أتسيدي كان يوث ماشي قال البقرة أتسيدي قال عمر ماشي قال عمر أتسيدي سورة كذا أتسيدي كان يوث الآية تتحرك وما تحركك تنير العالم أنه وليك ما زالت يحيى لأنه ما يحرك وليك تحس الخشوع تحس الرهبنة نقتلو في التك أعلم أنه غير فرح وإذ فضل الله عز وجل أفرح أنه ولي ما زال زيس في الحياة ما زال يخبط ما زال زيس الحياة ما إلا ما جمس تنحيز بي عبد في الله كأنه الديوان الشعري عبد في الله والله غير ما كان لها تعيد تسلعي غير وحفو فول النظم عياذا بالله غير عفير بالعالم. ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ومن بعد أجمع ماذا يعدي في ليك ستين حزب وتحرك ترى ويدخارز تفير المطني وشو الفعالة فيه متواغن وشو الأخلاق المتواغن أثنوليك عدل في الله ستين حزب ولحرك يرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية أذرغيتنا أسيت وقر القرآن أذي زلع نكنين دول لكسون أذي توقر في الستين حزب واتفت الإيمان ما شاء الله التلاوة واتفت الجو إيمان وكذا وتحريك ريكي وتحريك ريكي أتفك ترى ويحسن تزريت يغلط الإيمان كذا نحكي الله ما علم وري عليم سوما نزوح يغلط الإيمان نغي ويتدكني وري عليم سوما نزوح يقرب الطورة نغي الإنجيل نغي الزبور كيف كيف غرغر سنسا تفني بدك سومي بد عيادا بالله. فمن أهم الأمور هي تدبر القرآن كده نغمة شي قراءة القرآن تدبر القرآن ميز شو ده الضرب العالميز افهم ولاش في الله ساقي ما لأنه ممكن يوزيون ديني أخي مرانزال إلى قرد روح قروينا نعم إلى قرد روح الأمور الدنيا بس حق الأمور الآخرة يجوز يتفكر المثال مثلا كنت نذرة سورة زلزال نعم مثلا نحن سورة الحج سورة الحج الأوائل ينسها الضرب في يوم القيامة وبعض للأحكام ردوا الأحكام يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم كتشي نتحبس تقول أي إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم القيامة وتبقى تخيل يوم القيامة يوعر تخيل كانت بالدغني كم كيف ترى والإمام ثاني تبدوه الإمام ممكن ثاني وترى الآية من الجهة هذه وترى وين نطيف شقي تخمين تفيق أنشتيه ولاش في الناس خطر خليك غاز تخميمت ولكن تخميمت في القرآن اللي بدي قرأ الإمام تدبر النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت في السلف الصالح وجوزنا نشتهي العلماء أنه هذه قيم الليل زيوت الآية أمك زيوت الآية أدي قرأيوت الآية وذي قيمة دي تخميم في الله المعنى يجوز نشتهي ويجوز هذا تخميم في حنين يجوز هذا تخميم بشات زنستزد بصحة أكثرها بيوت الآية وتقيمة غرورة تخميمت ويني يجوز أجمع تجارة الشيطان كيك الله وتجارة الشيطان كيك الله ويني قارن تدبر القرآن من الأمور يتنا يتعاون شهر رمضان وفي غير شهر رمضان على تزكية القلوبنا تزكية النفوس يتنا محاسبة النفس والخلوة بالله عز وجل محاسبة النفس يتنا لشيس محاسبة النفس أم الإنسان ماذا بلعت حنو تسيس نغلفا بلانينا كل يوم يخدم تجارة نس أبي السليل حسابتي يفرق الفيدة نغي الخسارة المسلمين يتم أن يبغى من الخير العمري لازم هذه حسب نفسه لازم تحسب تسعيتيون وشريك ذي الخاذع تنفسه أتغفلت في الله زيزوح لك استروح ويكثر شريكك من الخدمة إثنين تتعصتك مني تي تنفسي أتغفلت في الله زيزوح رأس المادي روح الفيضة روح وتنط تحسب ترى بالكارثة من أهم الأمور محاسبة النفس يتم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأن الإنسان أمشي تسمق محاسبة النفس هذا قيم إنسان عشواز مريت الدليل مثلا لا أفتقل مسجد مريك خم هذا قيم جارس رب العالمين محاسبة تلارة يا العيبة تقيم ديارك رب العالمين وتفضل تصلي في الحساب ليش أخذ المغض العالي فشا ليش أخذ المغض يريك نكية وكانك حاسبة زي ما تيت سكيد دوتا دات السحي نغا نكس السحي غزيك بتقى غادة شو أخذ المغض بس حيانك ربي كل شيء بقى والله يخذ المغض العالي تبقى خذ مغاية ديري تيبان ومسكين دي بطرة واحد رب العالمين يا رجل العالمين أين تخدمت العالي اعزم تعالت العهد يا رجل ربينا نوزكة تخدمت خير السيد زلق صلاة الضحى إن شاء الله زلق صنف ركعة صلاة الضحى خلاص أزكى بإذن الله أتزلغ ربع ركعة نغى تزلغ سنتي بالذات أذن نقش ويقل قراءة وتتقال لا غزد فيه قدين وين تتقال نغزد فيه هذه حبس الدو غزة غسلو كنس دروس مولا شماطي خدمك نخدم تسع بالك تقلط غزد فيها الظلط تظلي فيه النافلة وتتقلار غزد فيها لسك تجتنس باش تدو تغزة فهي أين العالي خدم غين نديري أذا عن اللغة العاهد غيرة وضربي مزكة الحاجة يتخدم غد الشغل أن كنت تغلي غير زيس هضر في يوم نقيل هضراء الغيبة أزكى لازم الهضري الغيبة ما تحارب غلمي توكس أتوفتك يا 5 أيام 10 أيام شهر شهرين ليش لا تصفتك ما أتصفت ترنوتك العمل الصالح يعني تقعد طف ماشي كان ترنوت ترنوتك لا كاليتي لا كونتيتي وتستلتن المعاصي تنقص تفكنت سيد المحاسبة أي لا تكر كان صباح جدا ما تروح تتزلط تتقط تعلمت هذا شو تخدمت ولا شيء كان لي الحسابة أو تعلمت ما تدوت تعلمت ما توخرت أكيد المحاسبة كل عشاق واحد العمري السيد شو خدمه أين العالي وين ندير؟ أين العالي؟ والله بإذن الله غير أزكى أسعى وذغ وأسعى وذغ خير هذا لغة قاعدة أين ندير إذا شو خذ المغ؟ خذ المغاية خذ المغاية أحضر بصراحة أخذ المغ لعجب خذ المغ الكبائر أحضر بصراحة واحد العملي وليش المحكمة لك يحاسبني يا رجل ربي ثورة ذي خذ المغاية خذ المغاية والله بإذن الله غير أزكى أنت خذ المغ تشغل في كيف المعاصين الذنوبين الأخطاء يهن تخذ مغدش غلزك بإذن الله أن تكسر أكي كل سكي رنو ست سنقاص تسع ألي فك شهر نرمطان يمكن أن نويت أتفتي ماني أتفتي ماني قل عبادة قعبت مليح قل معاصي تسنقص قد مليح سيد مغام المحاسبة والمحاسبة إذا شارك تسوي دائما أكتوي دل خشي مرض العالم خطري وش أخليك تحصبت ولا شو مرحب مش تكن ضربي تحصبتي وذ مربي خطا لو كان يلعب ديال التحاسبات لو كان توصيت بزاف نلعب اقلي غير يقدر ربي ونوري عليه تقيمتك كتزرني لعيبه على النار فاش تخمم الشخص اللي كتحاسب ديال راك ربي وثيا اكثوي الخشيه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله يذكر ديون النوع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من هو ذوي ذيون يقيم خاليا يرس ربي الثلث التسعين. وش الثلث التسعين؟ يقيم يتحسب إيمانيس يسمي كتاب الطاعة يترو خطر يوفق ربي خدم الطاعة يسمي كتاب المعاصي يترو خطر يوقف رب العالمين في حسب كلش ذا المحاسبة ذي جنطي طيق قرن كريمة تترو ذا المحاسبة ذي جنولي قرن الدرطر وإلا ما يتمنون تحسب رغيما النقل والله رص المالي روح فيض روح المحاسبة والخلوة بالله عز وجل من الأمور على الإنسان أن تخدم الشهر العظيم وحتى غير هذا الشهر بشكل ذكي الإحسان إلى الخلق شهر رمضان هذا الشهر كشو أنا أحسني للمخلوقين ماشي أنا أحسني عبطان النوم شهر رمضان العيبة تحسن من المحسنين ولكن لبطونه أطفت طول العام أكني قارن كيني وانت البلاستيك هذا الحق شهر رمضان أدي سوفر سيرفيس إذا ما حد يأخذ سيرفيس العالي أدي عقباش جديدا أدي أغلي الليبر المكلة يتحسني وعبوطيس إيوا شو هاك الشر يا خي نرى تشتري تشتري كيف كيف طنطوط نكديس وين تنرى كديس وين تورا الخضرة نيجلين السوق تنيجلين تورا دا شو قلين مخالف بشهر رمضان والله ما دازو حياتي بالعكس لو كان نسالي الحساب ونسطر انا في تورا نقول لو نزمير انا نتا مستني عدنا انسى نقص تورا ايوا شو اطر يحمل حال نقول لك راك السيد ثانيا الانسان ما غادي يزومطو النهار يثنى ما غادي يروح هاديش نتكلي حيمان النظام السوال منه والله شو زمرت تشتجو حسنات الحوايج خلاص اتسو تجو حوايج خلاص تفتع بوتي كيشوف من بعد كل شغوان ده غلبه بال التبذير انطيال كان ذلو حد يقصنات انت باقي تنسني كيد عشرة ونسي جامعة اشو ثمو سنات كفو انت قد افطار عشرة قرنطان ايو شو غنه مثلا نغد من اهم الامور انو الانسان قرنطان ماشي ما بيحسني وعقوطيس ادي حسني المخلوقين ما تزيد طب زيد دي المخلوقين ماشي كتير قال النبي صلى الله عليه وسلم يسميون الغرس يشفيش قسوة القلب الناس يا رسول الله وليو يقور وليو ضغلات وليو ذبركان أم كادخل مغبشة تسفسيه وليين أم كادخل مغبشة تسيزدي يختلف سيتيه أم كادخل مغبشة تزكي يختلف سيتيه شو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الناس امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين ما تبغيت ذي يقولي وروح سجبوك الضعفاء الضعفاء أي فما وينك سقومين سيسن هذه سحس زيادة الإيمان وهذه سحس تزكية النفسين استنفسين سحس تزديان امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين ماذا بنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لديتنا من أهم الأمور بإذن الإنسان رزق زي سماني سواء شهر رمضان أو خارج شهر رمضان، ولكن كنت نتركز بشهر رمضان لأن الإنسان يقول لان ورزمي رزق ماني شهر رمضان، والله خارج رمضان أزلس أصعب دويد الوقت كشان بدوان يتمنى الجر نغدى الإحسان إلى الخلق شهر رمضانية وتحسن لنا من عملك غورك 11 شهر أين الشهوات تعطي في وخامك غورك 11 شهر أين الشهوات السيتي تنطفيخ عليتي غورك 11 شهر كشي تحسن في العملية أعبو طيب غاثا كونك مهني غاثا تخدم تاس الفغينس سعيتي ونشهر حسني الغيري أحفظ تحسن في الغيري سعيت الأيتام سعيت الفقراء سعيت المساكين. والله لا يمكنني نطير المكلة لين العيبر، والله لا يمكنني حاشي تخضرن سوى اللمس حاشي تخضرن سوى اللمس يمكنني غير ما خاطي 4 كيلو زلابية 20 مقرب اللوز كذا وكذا وزعهم بعد العشاء واز أتشتشن شتيو تستارا أن حسن إيويت مثل غير لانو تشانارا وسعانارا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم سقسي فهوجي وليس عالم هذه سقسي في الناس مرات وليت كتير ذنبي في وزخة ما تصويت ستن طبواتين الياور تصويت فيها مقرب اللوز أعلم منه لن لوش ونشت لوش ولي في سعانارا من ناس ذكين كثور أعلم منه لن لعباد الله مسعى الناس البسط وطبن أسنيف كن تحبويت مقرب اللوز سقسي في الأيتام امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين حفت في المساكين العباد المتشارع ونروارع افكس نذجن صدق ما تخدمت المكلة ما تزيد طب زيد باش تصدق في الجيراني في المساكين سواء المساجدنا الديارة هي ديار العجز أنا جمعياتي قلنت ولا أنت جمعياتك سكلفين تكامي غام مائدة رمضان وغير ذلك روحك ما كذري مني كذي النار أنا عدسات البيئي كييني والله نجمة غير بزر تنكرة بدل نفسي في كي مرة استعمت المساكين وتشجبت في الفقراء وخاصة وخاصة الأيتام أجوجي إلى بس جفت نمسا يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم طول العام يسقسي في العباد طول العام يتحسن غير الخلق، ولكن شهر رمضان ما يسعك نقار نع قنت مر ونقاراتي بتفسين أطيب تفسين وأقدر نوازي النطق أكد فيك أجود ما يكون في رمضان. إذا نيتنا أخذ ميون أموركين الفقراءين الضعافين المساكين باللي يتامى قرض رب العالمين القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني الصدقة ينرد صدق تجمع في الفقراء بالمساكين بالأيتامين أكي طهر بزيس وكي زكين نفسيني أتحس فنفسي فيه توزكى. أما ما يلا مجمع لأنه يمكن الإشكال سعى أنه من سجب في حد أن ينخدم في الهدية منع اللعج من كم يحد كان تكيف على أساس الهدية تكيفي ونيك سعان توحتسب الهدية ماشي الصدقة. ولهذا انت حسري والاشتياتي ترى شخشي قد دكيكي والله هات صدقة خطيك المصغلطة لمنك بلك لن تصدقن ولكن بلك كشي ماشي الصدقة الهدية تكت دي ونيك سعان باش تصدق ذن ذكري افكي ونيك لن السيطرة العلاقة دي بس يغط الشر ورسع علي مولان بالفقير كسني وياكي وكسين نوهم السن لا ترجو منهم ثوابا إنما نطعمكم لوجه الله ونبغى للمقابل المقابل نبغى في يوم القيامة عند الله عز وجل. واتزرت يا أخي فرد الأخبريت نفسيتي كتزرت أم كانت توزكيها نفسيتي تطهرهم وتزكيهم بها. إذن إحسان إلى الخلق والصدقين وحين إنسان غير طعام الطعام شهر رمضان أي إثم من الوسائل البشرية سيزده الإنسان لين والله ما يتمى ذا الأمر إذنني وعاد أتقيم في الطبلة كشد الدرية كتشط وتصفر طارق شهر رمضان وماذا يوثن الطبسيت يوثن الطبسيت وتفيرها أعلى مجمع من من العباد والله غفي مجلوب إنسان فرغمت كتشي ما تشتورا وتفكت وتتوزعت وستقاط يا ربي قبل فلان شهر رمضان وماذا يفر رمضان شهر رمضان تصفر الشيخ استقاط الشيخ ركوي الثقر عنت ومن وزر هذا شيوغ هذا شيوغ نولي وزدخل أثير شيوغ نولي تزكية النفوس خصا إزيليك الربح خطر والطبختارين ابن هدر كينيا من بينها الإحسان إلى الخلق شهر رمضان. من الأمور أيضا تعاون في تزكية النفوس وهي أمر مهم جدا خاصة جزمانيا شهر رمضان غير رمضان غض البصر عن محارم الله النين ايش نقارن بالعلماء تورث تسوين غول وليني ذا القصر يسعى تورث تورث اي تسيط ما يعد الحرام كش منكد الخيام ما يعد الحرام القصريني في روح يعني غل نيني ما تطلق طن صرح تصم غل حرام سكشن من غل حرام ولي فذي النف ابن القيم رحمه الله يسعيون الكتاب واني قلاني بغادي أن نذيب السعد الموضوع خاصة الشباب والموضوع على كل حال يعني العباد كله ولكن ذكرت الشباب من باب أنه هنا أكثر عرضة من الشتية كتاب الداء والدواء نغل الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي وي اهضر الزيس في العواقب من النظر ذا شو تساوي إن النظر المحرم ذا السم ما يكش مغولي حكين غولي أم بعد ولاش تزكية ذا شو دي نرب العالم من القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنس ني المؤمنين أضغض من البصر نصم وخزرنا رغ الحرام وخزرنا رغ النساء الكاسيات العاريات نو أنتي تسعنت الإثم إما ولا نسنتين تيجان إرقاز نسنتين تيجان فغنتا كاس عنت الإثم بس حكتش إذا غنات شعوت الإثم ما تطلب ذلك أزكى لهم أنشتي خيرك باش أتيد الزدية نستخر لأن النظرة المحرمة ما تكشن أتنقش صورين سبيلي وتنقش قولي أن بعد اسمها لا تكبر تغرزلي الشيخ يتلود الآيات من الموت يتلود الآيات من يوم القيامة أتعدين الآيات من الجنة والنار شقروا يكذين سطيري يبلوكي سواشو النظر المحرم أقروا يغيث موزميرا دي كونسونتري في سنة الحوايش يا دي كونسونتري وين العالية يا دي كونسونتري وين نديري وما تشور تلنيك بالرأس وين نديري أسدغ المسجد والله غير أتزلت سدفير النبي صلى الله عليه وسلم وكي تقفيره خطر ذلك يتشور ولايين يصل حرام إذن حذر للنبي حذره تمريح غيني قعرم ماشي ذينك سهلا ولكن رب العالمين يتحب العبد يتجهد نمانس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أقلق دين جهن أقلق في جهاد يروح الجهاد من السلاح من السيف لفترة من الزمن لضعف الأمة الإسلامية ماشي لنسخه ولكن يقيم بالجهادين تنفسي ثيثما يقيم دوي أصعب ثلك الزمانية جاهد تنفسي في قمرة فرط إخامة لم يتشم تغل مسجد نغل مثقل طخة أن وتغضط البصرين ذلك أزكى لهم أن اشتبش تزكيك تنفسي في كتلي تزديا الأمر الأخير يا جماعة وكنستان فينجر الموضوع النافقة إلى الموضوع زي خلال الأنواع الأسباب أي ركيد جماعة ما تزكيت تنفسيتي وتنفسيتي تقيم دائما تحيا وليك تقيم دائما يحيا ذكر الموت أذكر الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من اللذات إن تكفر من ذكر من الموت لأنه وإن ذكر الموت يثمى بصغار الموت تسد يقدرك رب تعيش تتعيش ماشي ما تخممت في الموت تسد لأن عبادك دين كنت خميم غارة في الموت يا لطيفة هذا مثال خاطئ ما يقدرك رب تعيش 60 سنة لسنة سوا خمم في الموت نغهضر في الموت نغسي شريط في الموت الموت يتصدر ما 60 سنة ده شو ذي الفائدة مرة تذكرت الموت أتسزدي تولييني وتصوغ في مليش أكثر من ذكر هادم اللذات دني ثيذ اللذة مثل دي تسلن ذي مثولي ما تذكرت الموت أدي حيولي ومن أهم الأمور التعاون ذكر الموت إثناء أن الإنسان أدي تسكر كريمان سواء شهر رمضان نا خارج رمضان ولا على تبدوش الإنسان شهر رمضان أدي تسكر كريمان استحيل ذيك شمغ المقابر للأسف الشديد أتني الشيخ أنك تشميك للمقابر والجنازة صحيح ما نروح المقابر تروح تجمع تروح وحدك مرة نروح تجمع فيه من دهور ندهو صربع طنا ويد الميت ويد الميت ويد الميت بصح نكنير ندهو سيمان النور اتقمت ويد حبيبي خلص شحال في الزريطارة ويد مثلا يتغاز ويد مثلا ندهو ونتعتبر راس الموت روح وحدك روح يمانيك بعد الظهر محل الساعتين محل ثلاثة روح شمال مقبرة وتصفطرك نقار نبعوش وحدك قيم ميز زروا إذا عميك وإذا جديك وإذا بابك وإذا جماك وإذا حبيبك وإذا يموت السنطرة يموت قرى عمري 17 سنة ويموت قرى عمري سنشتيك ويعاش 100 سنة ويصنط ديال لعب هضروا في ناس ديال لعب ثاني يموت ويصنط هضروا في ناس لعب العالمة ثاني يموت أسقم تتميز تتميز تتميز مرة تفقط السنة الريد الخبر من بعد مرة تشد واحد يكرا المقدار يمكن أنك تميز تجمعك من بعد مرض نفى كيف كيف وصل قار الشيوخ هاي الجامع ما تكشمت المقبرة أتنوتك الإيمان كل أحد راح كشمت إيمانك أتزرد روح اكشمت المقبرة أتزرد أم كيرا تذكرت الموت أم كيرا تذكرت يوم القيامة أم كيرا تذكرت الآخرة ودي حيوني خذ ميتا بريد بسمانة خذ ميتا بريد ثلاثيان قربعية خذ ميتا كي أتزرد أم كيرا دي حيوني كي من خذ من الأعمال يذكر غكرية من جهد من المطلسي أن بعد ديننا أتحس في اللذان القرآن أتحس في اللذان تظلي أتحس في اللذان شهر رمضان أتحس في اللذان العبادة وأتحس في الإيمان يقولي أكما الذي قل الإنسان يتحس في الأعمال الصالحة يخدم أن بعد أن يفهم إيوا شو لان الصحابة خدمنا يدويا إيوا شو الصحابة وتم الدرجة كذا وكذا إيوا شو لأنه يزور اسم النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس أم بعد الأعمال أغفق رب العالمين باش نزكي نفوسنا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكن جزاء العالمين.